مرتين. يا حوراء يا حوراء يا حوراء يا حوراء يا حوراء يا حوراء زينب كربلاء وكل الرزايا يا حوراء لا مصايبنا بداية بلا نهاية لا تظل أيتام يا زينب ضمايا لا تظل هاشم على الغبر ضحايا لا إذا فوق الشريعة تطيح راية لا بنات المصطفى تطلع سبايا لا بنات المصطفى تطلع سبايا وين؟ أولا أولا وينك أولا أولا أولا أولا نا أظل وحدي غريب بلا يا ناصر نا إذا أبرز تحاصرني البواتر نا أطيح من المهر بين العساكر نا شمر يصعد على صدر المآثر نا شمر يصعد على صدر المآثر نا أظل ضامي وعلى التربان عافر ينقطع نحري وتهشمني الحوافر أي حسينة حسينة أي حسينة حسينة صرخة ظهرت من قلب ثكلة وشجية أنا مسبية ويظل جسمك رمية ريت قبلك أنفني بسيف المنية شلون بي لو أشوف أنك ضحية منه يبقى يشيعك يا ابن الزجية منه يحفر لك قبر بالغاضرية منه يحفر لك قبر بالغاضرية حسين حسين حسين